والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أننا نتصدق ونبتغي الأجر من الله ونحج ونعتمر ونبتغي الأجر من الله ونصوم ونبتغي الأجر من الله ونصلي نبتغي الأجر من الله، كذلك فإننا نتعلم ونبتغي الأجر من الله بهذا التعلم. بل الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يتعلم كتاب ربه ويعلم حدود الله وحرمات الله يثاب، ويثاب أكثر الذي يعلم ذلك للناس. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإلى بعض الآيات من سورة الشورى، مطلعها قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما أوتيتم من شيء في هذه الدنيا الفانية الزائلة، من مال، من رئاسة، من وجاهة، من منصب، من أولاد، من بنات، من قصور، من دواب وسيارات، مهما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وهذا المتاع زائل بلا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكل ما يحصل في هذه الدنيا متاع زائل، وأنت ماض في طريقك وتارك ذلك وراء ظهرك. وكما قال القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. فما أوتيتم من شيء، مهما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى أدوم، لأن الدنيا تنفد وينفد ما فيها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما الآخرة فكما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم يعتمدون في قضاء حوائجهم. فهنا قيود لبيان أو بيان للأجر المدخر، من الذي يناله ويحظى به. قال تعالى: للذين آمنوا، فهذا القيد قيد الإيمان، وإلا فالشرك يحبط كل الأعمال. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على ربهم حق الاعتماد. فالتوكل هو الاعتماد، توكلت على الله، اعتمدت عليه لقضاء شؤوني ولتيسير أموري ولقضاء حوائجي. لا يصلح أن يقال أبدا: أنا متوكل على الله وعلى فلان، ولا أن يقال: أنا متوكل على الله ثم على فلان. فالتوكل هذا لا يكون إلا لله. ولذا وأن معنى التوكل الحسب الكفاية. ولو أنهم قالوا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء لله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلم يقل: حسبنا الله ثم رسوله. فالحسب يكون على الله والاعتماد يكون على الله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يصلح، إذ وجدنا بعض الدعاة يقول ذلك: متوكل على الله ثم عليك، وهذا خطأ. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يحترز من صغار الذنوب والآثام. يمكنك أن تحترز لكن ستقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلزاما أن يقع الشخص حتى المؤمن في الذنوب والآثام. ولذلك قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وقال: ويغفر للمؤمنين والمؤمنات. يغفر لهم ماذا؟ يغفر لهم ما اجتنوه. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الإثم والفواحش قد يتحدان في المعنى وقد يختلفان، كما قال بعض العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أعني إذا جاءت كلمة الإثم مستقلة دخل في معناها الفواحش، وإذا جاءت الفواحش مستقلة دخل في معناها الإثم، وإذا اجتمع في سياق كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قد يفسر شيئا ما من قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فالإثم والعدوان، الإثم الذنوب التي بينك وبين الله، شرب خمرا، نظر نظرة محرمة، فعل أشياء تخصه في نفسه لكنها تجاوزات لحدود الله سبحانه، يأكل ربا باختيار الطرف الآخر إلى غير ذلك. أما الفواحش فستكون هي المتعدية إلى الآخرين، شخص يزني بحليلة جاره، يزني بفتاة عياذا بالله، يسرق مال شخص، ما فحش من الأقوال والأعمال، فقد يتحدان في المعنى وقد يختلفان. وهذه القاعدة تطرد كثيرا في كتاب الله في الإصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الإسلام والإيمان، الإسلام إن جاء مع الإيمان فالإسلام على الظاهر والإيمان أعمال الباطن، إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما إذا افترق فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس. اصطلاح البر والتقوى، اصطلاح الإثم والعدوان، اصطلاح اليتيم والمسكين، اصطلاح الإثم والفواحش، اصطلاحات كثيرة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، والله أعلم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني الأجور الباقية الدائمة للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أما الصغائر فلا مفر منها ولا محيد عنها إلا أن يحفظ الله العبد سبحانه وتعالى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا أغضبهم شخص غفروا له وسامحوه وتجاوزوا عنه. وقد ورد أثر كان يستدل به بعض المسؤولين المصريين على قدر كبير من المسؤولية في مصر، كان سبابا شتاما من زمن، يقولون لماذا تسب وتشتم؟ فقال إن هناك حديث هكذا يدعي فيه أن من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ما في حديث بهذه الصورة عن رسول الله. فبحث بعض إخواني وجدوه قولا منسوبا للإمام الشافعي بغض النظر عن صحة النسبة إليه من عدمها، لكن هنا مخالف للآية الكريمة وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا أغضبهم شخص غفروا له. ويؤيده والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى والذين استجابوا لربهم، أي أجابوه لما أمرهم. دخول السين على الفعل تعني الطلب في أكثر المواطن، استغفروني اطلبوا مغفرتي، استطعموني اطلبوا مني أن أطعمكم، استكسوني اطلبوا مني كسوتكم. لكن هنا لم تفد هذا المعنى، والذين استجابوا بمعنى والذين أجابوا ربهم، أجابوا ربهم ليس لا تعني هنا الطلب، إنما استجابوا بمعنى أجابوا لربهم فيما أمرهم به عموما، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه الشورى التي أرسل الإسلام دعائمها وجاء الأمر بها في كتاب الله وشاورهم في الأمر، ليست شورى مطلقة كما يفهم البعض. فبعضهم يقول الإسلام دين ديمقراطي، لأن الديمقراطية عندهم شورى، والشورى في الإسلام، فهكذا يربط بين الشورى في الإسلام والشورى التي هي بمعنى الديمقراطية. نعم الإسلام فيه شورى، لكن الشورى في الإسلام ليست كالشورى في الديمقراطية. الشورى في الديمقراطية يستشيرون في كل شيء، حتى في شخص وجب عليه حد من حدود الله كتقعيد، يتشاور هل نجعل للمرأة نصف الرجل في الميراث أو لا نجعل. نحن لا عندنا تشاور في هذا، لأن الله قطع علينا هذه الشورى بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس عندنا تشاور نرجم الزاني المحصن أو لا نرجمه، يجلد شارب الخمر أو لا يجلد، نأكل الربا أو لا نأكله، ليس عندنا شورى في هذا، هذه مقطوعة علينا. أما غيرنا فيستشيرون في كل أمر، حتى زواج الرجل بالرجل يقول نستشير الشعب، إذا الشعب وافق يمشي الموضوع، لم يوافق لم يمشي. لكن نحن ليس عندنا كذلك، عندنا نستشير فيما لنا حق الاستشارة فيه. أما إذا قضى الله ورسوله أمرا فكما سمعتم قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الفارق بين الشورى عندنا في الإسلام والشورى عند غيرنا الديمقراطيين، هم يستشيرون في كل شيء ونحن لا نستشير في أمر قد قضاه الله وقرره، ولا أمر قضاه الرسول وقرره. حرم الله علينا الزنا، لا نستشير نزني أو لا نزني، أو نضع قانون نعاقب الزاني أو لا نضع، لأن الله وضع لذلك حدا في كتابه، وهكذا سائر الأمور. فاستشارتنا في الذي يباح لنا الذي لم يقضي الله ورسوله فيه بشيء جزم، والله أعلم. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. لا نستشير هل نحرم هذا أو لا نحرمه، أو نحله أو لا نحله. الله حرم، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المروجون للديمقراطية يقولون إن الأمور شورى، ويستدلون ذلك بعشرين دليل. نعم هناك عشرين دليل على أننا نستشير. استشار الرسول بريرة في أمره مع عائشة رضي الله عنها، واستشار عليا وأسامة بن زيد، واستشار زينب بنت جحش، استشار في الحرب في عدة مواطن. لكن الشورى الممنوع عندنا الشورى في أمر قد قضى الله، قد قضاه الله وقرر الله وحكم الله فيه وحكم فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا استشارة لنا في ذلك. وهنا نخالف الديمقراطية، هذا المذهب الكافر الوارد إلينا من دول الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والشورى لها بركتها في المباح لنا أن نستشير فيه. وقوله أمرهم شورى بينهم، الأمر العام الجلل الذي يهم عموم الناس، الناس يستشار فيه أصحاب الخبرة في هذا الباب. لذا عمر استشار المسلمين في طاعون عمواس، لما مر عمر بالبلدة التي فيها الطاعون، بلدة فيها الطاعون، استشار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، اختلفوا ندخل أو لا ندخل، وكانوا في طريقهم إلى الشام فاختلفوا، قال قوموا عني. فاستشار المشايخ البدريين، اتفقوا على رأي واحد: لا ندخلها يا أمير المؤمنين. فحاد أمير المؤمنين عن هذه البلدة الموبوءة بالطاعون، فناداه رجل من خلفه: يا ابن الخطاب، تفر من قدر الله؟ فالتفت فإذا به أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ما كنت أنتظر هذه الكلمة منك أنت يا أبا عبيدة. لو أنك مررت بواد ممح ليس فيه زرع ولا نبات، واد آخر أمامك أخضر ومعك إبل بعير في أيها كنت ترتب بعيرك؟ قال في الوادي الأخضر. قالت لماذا فررت من هذا؟ إنك إن رأيت هنا بقدر الله وهناك بقدر الله. فسكت أبو عبيدة. فجاء مهرولا عبد الرحمن بن عوف يسعى ويقول عندي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح عمر بالخبر لأنه كان يحب حديث الرسول ويقدمه على كل قول. ما هو يا عبد الرحمن؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فحمد عمر ربه على أن وفقه لموافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذا أن الشخص لا يستشير في أمر قضاه الله، أما غير التي قضاها الله ورسوله فله أن يستشير، وخاصة الأمور الجلل، والاستشارة لها فوائد كثيرة. الذي تستشير لا يلومك لأنك أنت الذي أشرت إلي، وتقوي أيضا كما يقول الناس في عصرنا شخصية الشخص، وتقوي المحبة. إذا رأيتني أستشيرك ماذا أصنع في أمري، حصل كذا وكذا، تجد مني مودة لك ومحبة، لأنني لا أستشير المبغض الذي يبغضني، فتولد محبة وتولد سدادا في الرأي. والمسلمون يجتمعون على رأي واحد أفضل، فمجالسهم فيها بركة. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يخرجون، فالإنفاق الإخراج، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الآية لم يكد معناها يتعدد في كتاب الله إلا في مواطن قليلة. ففي العدو الصائل الذي يصول ولا يجد من يرضعه ويعتدي على هذا ويسب هذا، فكل الناس تخضع له وتخنع، لكن أحيانا يستلزم الأمر أن تنتصر، يستلزم الأمر أن تنتصر، ويثنى عليك في هذا الموطن الذي انتصرت فيه. قال تعالى مثنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. واحد مجرم سفاح ماشي كل من يقابله يؤذيه، فقام رجل قال لا قف عند حدك، وقف ينتصر ويزجره فيوقف العدو الصائل. وبهذا أختم بتلك القصة التي أوردها القرطبي ولا أعول على مفردها كثيرا، ولكن المعنى لأن السند لم أقف عليه. ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أورد ما حاصله أن عمر كان يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة، وكان بعضهم يكره ذلك، فكان عمر بين الحين والحين يحب أن يريهم منزلة عبد الله بن عباس في الفقه والتفسير، فأدخله معهم ذات يوم غير قصة إذا جاء نصر الله والفتح. فبدأ التالي يتلو القرآن وعمر يستمع للقرآن وبعض الصحابة يفسرون، وعمر يرقب ابن عباس وحركات ابن عباس. فابن عباس سمع وأنصت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وابن عباس يزداد إنصاتا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ابن عباس يزداد إنصاتا وعمر يرقبه وهو لا يشعر بعمر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما قال ذلك التالي يتلو ضرب ابن عباس على رجله بشدة، قال اقتتل، فعمر تعجب من قول ابن عباس اقتتل. من اللذان اقتتل؟ استحيا ابن عباس ورجع سكن. فقال أخبرني يا ابن عباس من اقتتل؟ قال اقتتل يا أمير المؤمنين، كأنها مسألة بدهية عنده. قال من اللذان اقتتل؟ قال يا أمير المؤمنين ذكر الله رجلا قال في شأنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله طيب ولسانه طيب، ويشهد الله على ما في قلبه، كلما تكلم قال أشهد الله على كذا، أشهد الله على كذا، ويشهد الله على ما في قلب، وهو في حقيقته ألد الخصام، مخاصم عنده فجور في الخصومة. وإذا تولى، إذا أصبح واليا أو خرج من عندك فيها الوجهان، سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا أصبح واليا بدأ يقتل هذا ويحبس هذا ويزجر هذا، أو إذا خرج من عندك يسمن بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يغتصب مال هذا، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يأتي مذكر يذكره اتق الله، يزداد إجراما، يزداد إجراما. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. رجل من الصالحين ما عجبه هذا الكلام، فقام قال أبيع نفسي لله أمام هذا الرجل. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فحصل الاقتتال يا أمير المؤمنين، فكبر عمر رضي الله عنه إلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. وإياكم.